هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروا، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروا، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نحن بشر، عندنا من الذنوب، عندنا من المعاصي ما لا يعلم بها إلا الله الواحد القهار. الله هو العليم الخبير بذنوبنا، بمعاصينا، بأخطائنا وعيوبنا. ولو كان للذنوب رائحة ما جلس أحد من الناس عندنا. كلنا عندنا عيوب وعندنا فضائح، لكننا نستتر بستر الله عز وجل علينا، فاللباس يسترنا، والجدر والبنيان يسترنا، والظلام يسترنا. الستر الذي خلقه الله عز وجل في الأرض كثير، لكن المشكلة إذا وقعت عورة من العورات ورؤيت فضيحة من الفضائح عند رجل من الناس أو امرأة عند البشر، هنا يبدأ كشف المستور وتبدأ الفضائح. والله عز وجل وصف جزءا من الناس بأن هذه طبيعتهم، يحبون فضح العيوب ونشر العورات بين الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا الذي يشيع الفاحشة يعني ينشر الفواحش والفضائح، رأى فلانا بذنب ومعصية داخل بيته، أو دخل إلى موقعه الإلكتروني، أو دخل إلى غرفة من الغرف الخاصة في الإنترنت فاكتشف ووجد صورا أو فضائح، أو رأى رجلا في مكان موحش يفعل معصية. بعض الناس في مرض يحب أن ينشر هذه الفضائح في المجالس. دريت فلان إيش قال؟ دريت فلان إيش يسوي في بيته؟ هل تعلمون أن فلان يفعل كذا وكذا؟ هؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذا لا عذاب في الدنيا والآخرة. أما الفضيلة هنا فهي من أعظم الفضائل. شفت واحد على معصية، على ذنب كبير، جالس في بيته والعياذ بالله يشرب خمر، هنا تبدأ الفضيلة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. إذا سترت هذا المسلم في هذه الدنيا سترك الله عز وجل يوم القيامة. تعرفون شنو يعني يوم القيامة؟ يوم القيامة الذي يفضح فيه الناس. ولهذا كان إبراهيم الخليل يرفع يديه يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شفت يوم القيامة الناس تفضح، هذا الغادر له لواء، وهذا الزاني يفضح، وذاك الشاذ يفضح، وهذا المرابي يفضح، يفضح الناس على أعمالهم. لكن إذا سترت مسلما في الدنيا سيسترك الله يوم القيامة، حتى لا تنفضح أمام الأشهاد، أمام الأنبياء، أمام الرسل، أمام الصالحين، أمام والديك، أمام إخوانك، أمام العلماء، أمام الدعاة، أمام البشر. هل تريد أن تفضح يوم القيامة؟ من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، والعكس بالعكس، من فضح مسلما فضحه الله عز وجل يوم القيامة. جاء رجل إلى عقبة بن عامر، واحد كاتب يشتغل عند عقبة بن عامر. يقول عقبة: كنت جالسا معه فقال لي الكاتب الآن الموظف، يقول حق عقبة، يقول: إن لي جيرانا أعلم أنهم يشربون الخمر في بيوتهم، والله لأخبرن عنهم الشرطة. فقال عقبة بن عامر لصاحبه الكاتب للموظف اللي عنده، قال له: هل سترت عليهم؟ قال: لا، سترت عليهم مرة ومرتين. قال: هل نصحتهم؟ قال: نصحتهم مرة ومرتين، لأفضحنهم ولأخبرن الشرطة عنهم. طيب، ناس في بيتهم، ما ضرك؟ نصحتهم ما انتصحوا، كيفهم؟ إنما أنت مذكر يا أخي، ليش تفضحهم؟ ليش تشتكي عليهم وهم في بيوتهم؟ ما ضروا أحدا، ما دعوا الناس إلى فعلهم، ما أفسدوا خلق الله، ما أخذوا يبيعون على الناس ويفسدون الناس داخل بيت، انصحهم وذكرهم لعل الله يهديهم. يقول: فلما أصر الكاتب على فضحهم وإبلاغ الشرطة، قال عقبة بن عامر: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تريد ستر الله؟ استر على الناس. مو معنات أستر على الناس لما أشوف واحد مثلا واحد ساحر قاعد يخرب البيوت أقول أستر عليه، لا. واحد مروج مخدرات يضر الخلق أستر عليه، لا. واحد يظل البنات ويفسد البنات وفاتح لهم بيتا للدعارة ويفسدهن بالمال، لا، هذا ما يستر عليه، هذا يفسد المجتمع. لكن نتكلم عن رجل أو امرأة في نفسه أو في نفسها الله ابتلاه، هذه معاصي مثل القاذورات سماها النبي، قاذورات. إذا أردت شيئا فانصح. أحد السلف الصالح رأى رجلا سكرانا يهذي في الشوارع، هذا عالم من العلماء، شاف له واحد في الشارع سكران، يقول: فأخذه من يده وأدخله بيته وأجلسه في الغرفة وجعله ينام الليل كله عنده عشان يرد عقله، وفي الصباح قام فعلم أنه كان سكرانا، وأخذ العالم الشيخ الجليل أخذ بيده وأدخله إلى البيت وستر عليه. قال: لما فعلت هذا؟ قال: خفت أن يراك الناس فيفتضح أمرك، أردت أن أستر عليك ليستر الله عليك. فبكى الرجل وأعلن توبته لله عز وجل. من ستر مسلما ستره الله. أما هذا اللي قاعد يدور العورات، والله في ناس فيهم مرض في قلبه، أعوذ بالله، يعني شو الخبث اللي في قلبه؟ يراقب، يفتش، يتجسس، كاميرات، مسجلات، بل في الانترنت يضحك على بنات الناس، ياخذ صورهم يهددهن بالفضيحة، يريد أن ينشر أستار الناس ويأتك عوراتهم. شنو القلب هذا؟ تعرفون ماذا يقول النبي في هؤلاء الناس؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه، هذا بس كذي كلام إيمانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتتبعوا عورات المسلمين. تدرون ليش؟ فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، الجزاء من جنس العمل. فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته، فضحه الله ولو في بيته. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، لا تتتبع العورات. شفت خطأ؟ انصح، ذكر الناس، ادعي لهم بالهداية واستر عليهم، لأن الله ستير، يحب الستر. الله يوم القيامة يأتي إلى عبده الذي ستر نفسه في الدنيا فيدنيه ويضع عليه كنفه ويستره فيذكره بذنوبه عشان ما ينفضح، ثم يقول له: عبدي سترتها عليك في الدنيا، يعني ذنوبك، وأنا أغفرها لك اليوم. لا تجاهر ولا تفضح الناس. لما جاء سيد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن أحد العمال عنده والأجراء زنى، قال: يا رسول الله، فلان زنى. فقال النبي له: يا هزال، يا هزال، هل لا سترته بثوبك؟ لو سترت عليه ودعيت للتوبة خلاص، رجل فعل الذنب والمعصية، ليش تفضحه؟ ادعوه للتوبة، ادعوه للرجوع إلى الله، ومن ستر مسلما